إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر، ووعت أذنٌ بخبر، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، خلق الله تعالى الناس وجعلهم في مشاعر متنوعة، فجعلهم ما بين فرح وحزن، وما بين ضحك وبكاء، وجعل الله تعالى في مواساة الناس على أحزانهم أجرا عظيما، وجعل الله تعالى أيضا في إدخال السرور على المسلمين أجرا عظيما. ومن نظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجد أنهم كانوا يتتبعون جميع أبواب الخير لأجل أن يسلكوا منها إلى الأجر والجزاء والثواب. ومن ذلك أيها الإخوة الكرام إدخال السرور على المسلمين، ولقد مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعله، فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلمين، كما عند الطبراني. وقال صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يبين أيضا فضل ذلك، قال: لما سئل أي الأعمال أفضل، قال: إدخال السرور على مؤمن، أو أن تشبع جوعته، أو أن تستر عورته. ولما سئل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قيل له: ما بقي من لذاتك في الدنيا؟ قال: إدخال السرور على الإخوان. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما سئل قيل له: أي الأعمال تحب؟ قال: إدخال السرور على المسلمين. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: من أدخل على أخيه المسلم فرحا أو سرورا في دار الدنيا، خلق الله عز وجل من ذلك خلقا يدفع عنه الآفات في دار الدنيا، فإذا كان يوم القيامة كان قريبا، كما عند الخطيب البغدادي. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يكون المرء مدخلا للسرور على قلوب إخوانه المسلمين، وكان يفعل هو صلى الله عليه وسلم ذلك. وكيفية إدخال هذا السرور يكون بحسب قرب ذلك المسلم منك. إدخالك للسرور على أمك وعلى أبيك وعلى زوجتك وعلى أبنائك وعلى إخوانك وأخواتك، فالأقرب والأقرب، كل هذا يزيد الفضل والجزاء. كلما كان الذي أدخلت عليه السرور كلما كان أقرب إليك. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كان عليه الصلاة والسلام يسلك طرقا لإدخال السرور على المسلمين، من ذلك الهدية، كما قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا حتى لو كان شيئا يسيرا. جاء إليه صلى الله عليه وسلم يوما بثوب له أعلام، يعني فيه خطوط وأعلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أين أم خالد؟ وهي طفلة صغيرة بنت لأبي العاص، كانت قد ولدت في الحبشة. قال: أين أم خالد؟ وكانوا يكنون الصغار بكنا، فجيء بالصبية إليه صلى الله عليه وسلم، فجعل يلبسها الثوب بيده، وهي تنظر إلى أعلامه وإلى الثوب فرحة مستبشرة مسرورة. ثم لما لف عليها الثوب جعل صلى الله عليه وسلم يشير إلى أعلام الثوب، يعني إلى الخطوط الملونة فيه، ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد. وسنة بلغة الحبشة يعني هذا جميل. فكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدخل السرور على الآخرين بمثل ذلك. ربما أهدي إليه صلى الله عليه وسلم لبن أو طعام أو تمر، وربما أهدى هو صلى الله عليه وسلم أيضا إلى الآخرين. فهذا باب من أبواب إدخال السرور. مر بعض السلف رحمهم الله تعالى على أطفال يلعبون، فمضى واشترى جوزا، والجوز نوع من الحلويات عندهم التي يفرح بها الأطفال، فجعل يوزعها على الأطفال ثم مضى. فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أكسب أجرا ويفرحون بمال يسير، أكسب أجرا ويفرحون بمال يسير. فكانوا يتعبدون لله تعالى ليس فقط بصلاة وصوم وصدقة وذكر لله، إنما كانوا يتتبعون أبواب الخير فيسلكوا منها طلبا للثواب عند الله جل وعلا. فما أجمل لو دخلت على أختك زائرا فأهديت إلى أبنائها شيئا، أو دخلت على صديقك ومررت ببقالة فأشتريت شيئا وأهديته إليهم، كل هذا له فضل لما فيه من إدخال السرور على الآخرين. ومن ذلك أيضا الابتسامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. والابتسامة لا تنافي الخشوع والانكسار والتعبد. أيوب السختياني رحمه الله تعالى كان بكاء في الليل، قالوا: لكنه كان بساما في النهار. قال عنه بعض أصحابه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه الرجال من أيوب السختياني. ومن ذلك أيضا قضاء الحاجات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لئن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وأقبل رجل يوما إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس معتكفا في المسجد، فأراده في حاجة، فخرج معه عبد الله بن عباس ليقضي حاجته التي أراده منها من شفاعة عند شخص معين. فقال له الرجل: ألست معتكفا؟ أنت معتكف، والمعتكف يلزم المسجد لطاعة الله ولا يخرج منه، فإن خرج منه انقطع اعتكافه. قال: ألست معتكفا؟ قال: بلى، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، أن من خرج ومن قضى حاجة أخيه أحب إليه من أن يعتكف في مسجده. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. فقضاء الحاجات للناس هذا من إدخال السرور عليهم. ومن ذلك زيارة المرضى. ومن العجيب أني قرأت في بعض كتب التاريخ أن بعض الخلفاء السابقين كان يعطي بعض الناس أجورا، يعني يجعلهم موظفين، وكون منهم مجموعة أو ما يسمى بلجنة اسمها مؤنس المرضى والغرباء. مؤنس المرضى والغرباء، هؤلاء يستلمون راتبا، يذهبون إلى المارستان إلى المستشفيات ويزورون المرضى، وإذا رأوا غرباء قد جاءوا إلى البلد سواء في سوق أو في غيره أقبلوا إليهم وآنسوهم وخدموهم ليدخلوا السرور عليهم. فكان يصرف أموالا لهؤلاء بمسمى مؤنس المرضى والغرباء، حرصا منهم على إدخال السرور على الآخرين. وما أجمل لو أن شابا ذهب إلى المستشفى إلى بعض المرضى الذين ربما يكون إقامته في المستشفى لمدة 4 أشهر و5 أشهر، عنده عدد من الكسور مثلا في ظهره أو في رجله، وأهله يكونون في منطقة بعيدة عن الرياض، فتدخل عليه وتتلطف معه، وإن كان معك كتاب نافع أعطيته له أو اكتفيت بالابتسامة إليه والحديث معه، أو إن تيسر لك أن تتصدق عليه ببعض بطاقات شحن الهاتف أو ما شابه ذلك، هذا أيها الأفاضل من أبواب الخير العظيمة. وكلما كان باب الخير قليل فاعله والناس يغفلون عنه صار أجره عند الله تعالى أعظم. ومن إدخال السرور الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وربنا جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، يعني الكلام الطيب. ويقول جل وعلا مبينا فضل ذلك، وهو يختار لعباده أن يتكلموا بأحسن الكلام: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول التي هي أحسن، يعني يختار أطيب الكلمات ثم يتكلم بها. ومن ذلك أيضا الصدقة على المحتاج، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في أحاديث كثيرة، وكما قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو ليس مالك ولا مال أبيك، إنما هو مال الله جعله بين يديك. قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وما أجمل أن يكون من إدخال السرور التعامل مع بعض الباعة الضعفاء بإدخال السرور عليهم. تعجب أحيانا لما يكون هناك بائع يبيع سلعة زهيدة ببضعة ريالات، ويأتي إليه إنسان ويبدأ يحاول أن يخفض السعر من 5 ريالات إلى 3، ويبدأ يطول معه الكلام، وربح ذلك الرجل ربما لا يتجاوز 0.5 ريال في السلعة أو الريال الواحد. بينما تجد هذا الإنسان يذهب إلى بعض المحلات التي تبيع الماركات المتعلقة بالملابس أو بالعطورات، ويدفع 400 ريال و1000 ريال دون أن يطالبهم أن يخفضوا له شيئا، بل يخجل من ذلك. بينما يأتي إلى هؤلاء الضعفاء ويبدأ يحاول أن يماكسهم ليخفض السعر، ما أجمل أن يقول لك: قيمة هذا الشيء 8 ريالات، فتقول: هذه 10، ودع الريالين عندك هدية لأولادك، فيدخل السرور على قلبه. وكذلك لو أنك وقفت في محطة وقود ثم سألت هذا العامل: كم حسابك؟ فقال: 19 ريالا، فأعطيته 20 ريالا وقلت: دع الريال الباقي هدية لك. أو مثلا في بعض مواقف السيارات في المطار أو غيره، فلما بقي ريال أو ريالين وهبتها له هدية، فيجد أنه إضافة إلى راتبه يستطيع أن يزيد ولو 100 ريال في الشهر. هذا فيه إدخال للسرور عليه. واعلم أنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا رزقك الله تعالى خيرا منها. أن تتعامل مع رب كريم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله جل وعلا: إذا تصدق العبد بدرهم عوضه الله تعالى بمثله 10 إلى 700 ضعف، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة. إدخال السرور أيها الأفاضل متنوع، حتى لو كان الإنسان يسأل عن الغائب، لو لم يصلي معك أياما فاتصلت به فسألته عن حاله دخل السرور إلى قلبه، أو لو كنتم في منتدى في الإنترنت ثم غاب أحد الأعضاء فكتبت موضوعا تسأل عنه وتدعو له وتذكر أنك فقدته وفقدت مواضيعه، ثم قرأها ذلك العضو لاستبشر بذلك ودخل السرور إلى قلبه. فهذه أبواب للخير أيها المسلمون، يستطيع الإنسان أن يحصلها دون أن يخسر من ماله شيئا، بل حتى ربما ألا يخسر شيئا مؤثرا في ماله، وألا يخسر أيضا شيئا من جهده. أيها الأفاضل، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يدخل السرور على الآخرين، ومن نظر في سروره صلى الله عليه وسلم للناس وممازحته لهم وجد أن لذلك أسبابا. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح أحيانا للتحبب إلى الآخرين، كما في حديث زاهر ابن حرام الأشجعي لما أقبل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريده في حاجة فلم يجده، فمضى إلى السوق ليبيع بعض بضاعة أحضرها من البادية. يقول أنس: وكان زاهر رجلا فقيرا دميما، يعني لا مال ولا جمال، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في السوق، ثم قبضه من كتفيه من خلفه وجعل ينادي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ والناس يتلفتون، وزاهر يقول: من هذا الذي يبيعني؟ ويلتفت حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسكن روعه وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، تبيعني؟ إذن تجدني كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. فكان يتحبب إلى هؤلاء بالمزاح معهم، وربما كان صلى الله عليه وسلم يمزح للمواساة. قال عليه الصلاة والسلام يوما: ما لي أرى أبا عمير حزينا. وأبو عمير هذا ليس رجلا عمره 40 سنة ولا في سن أبي بكر وعمر، لا، أبو عمير هذا غلام عمره 5 سنوات، أخ لأنس بن مالك من أمه، وهو ابن لأبي طلحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى أبا عمير هالطفل حزينا. قالوا: يا رسول الله، كان له عصفور يلعب به فمات العصفور. فأقبل صلى الله عليه وسلم إليه يمازحه، يمازح طفل أبو 5 سنوات للمواساة، ويقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير أن نغير يعني العصفور الصغير ويلاطفه بذلك، والصبي يضحك ويقول مات يا رسول الله مات يا رسول الله، وهو صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويمازحه بذلك. وربما مزح النبي صلى الله عليه وسلم للتربية، كما روى الطبراني وهو حديث صحيح عن خوات بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بعض أطراف المدينة، قال: وكنت قد خرجت في حاجة فمررت بنساء فوقفت معهن أتحدث. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم بي، قال: خوات، ما تفعلها هنا؟ ما الذي يوقفك يعني مع النساء؟ قلت: يا رسول الله، إن لي جملا شاردا فأنا خرجت أبحث عنه. ثم مضى من بين أيديهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من غد في طريق من طرق المدينة قال: يا خوات، ما فعل شراد جملك؟ يقول: فقلت: يا رسول الله، لا يزال شاردا. قال: ثم أخذت أصد عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا أراه. قال: فدخلت المسجد يوما لأصلي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرآني فوقف ينتظرني، قال: فطولت الصلاة. قال: فقال لي: يا خوات، طول أو لا تطول لن أنصرف حتى تنتهي. قال: فلما انتهيت قال صلى الله عليه وسلم: يا خوات، ما فعل شراد جملك؟ قلت: يا رسول الله، والله ما شرد علي منذ أسلمت، منذ أن حسن إسلامي ما شرد الجمل علي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مترطفا معه. هذا من إدخاله للسرور صلوات ربي وسلامه عليه، ومن مزاحه من أصحابه، لم يكن متكبرا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه من إدخاله السرور على الآخرين أنهم إذا مزحوا معه تفاعل معهم، لم يكن يتكبر لمن أراد أن يمازحه ويتصنع الرزانة عليه والثقل، كلا، بل كان يتلطف معهم. كان عليه الصلاة والسلام يوما في بعض أسفاره فكان في خيمة صغيرة، فأقبل عوف بن مالك وكان رجلا بدينا، فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج خيمته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل. فقال عوف مازحا قال: أدخل كلي أم بعضي؟ طبعا هو لا بد أن يدخل كله، لا يستطيع أن يدخل يعني رأسه ليجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخارج. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أنه يمزح، قال: أدخل كلك. فكان يتلطف معهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي حديث سماك بن حرب عند مسلم قال: سألت جابر بن سامرة قلت: أكنتم تجالسون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كنا نجالسه وكنا نتحدث بشيء من أمر الجاهلية فنضحك ويلتفت إلينا ويتبسم. نحن نجلس وربما تحدثنا عن أمورنا في الجاهلية، أمور مضحكة يفعلونها في الجاهلية، يقول: فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويبتسم ملاطفا لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أيها الأحبة الكرام من إدخال السرور على المسلمين، خال السرور كل من ما كان هذا المسلم أو المسلمة أكثر التصاقا بك من أم وأب أو زوجة أو أبناء أو إخوة وأخوات وأقارب وزملاء وأصدقاء، كلما كان أقرب إليك رحما كانت ممازحته وملاطفته والتفاعل معه وإدخال السرور عليه كان أعظم أجرا عند رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخلق وأن يعيدنا من سوء الأخلاق. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل ما هو عليه من الاتباع والحرص على إدخال السرور على المسلمين. من ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمازح مولاة عنده، مولاه يملكها وهي خادمة جارية، كان يمازحها ويقول لها: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي وهي لا تدري ماذا يقصد، والله جل وعلا هو الذي خلق الكل خلق الكرام واللئام، وكان بعدما تتأثر يمازحها ويلاطفها إدخالا للسرور عليهم. وكذلك أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان له مزاح مشهور مع الصحابة، ولم يكونوا يتكبرون عن مثل ذلك لما فيه من إدخال السرور على الآخرين. بل إننا في ديننا قد شرع لنا من العبادات والتصرفات ما فيه تخفيف للحزن عند الآخرين. ألم يشرع عندنا في الدين التعزية؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها صلوات ربي وسلامه عليه: وإذا مات فاتبعه، فإذا تبعت الميت خففت الحزن عن أهله وأدخلت السرور عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعزي من يموت له أحد من أصحابه لأجل أن يخفف الحزن عنه ولأجل أن يدخل عليه السرور. بل حتى في الأخلاق نهي عن عدد من التصرفات لأجل ألا يذهب السرور أو أن يدخل الحزن. عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، يعني إذا كنتم ثلاثة في مكان، في سيارة، في بيت، في غير ذلك، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ قال: فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. وحتى ما يحزن ويظن أنكم ربما تتكلمون في عرضه أو تغتابونه أو تحتقرونه فلا يستحق أن يستمع إلى حديثكم، قال: فإن ذلك يحزنه، فلا يتناجى اثنان دون الثالث. فهذا الدين جاء بالسرور والفرح سواء للعبد مع نفسه أو مع الآخرين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذر الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك أن تنصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم في العراق على الأمريكان وغيرهم، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.